هذه الحقيبة فيها أولا هذا السي دي عبارة عن شروح المواد العلمية الموجودة في هذه الكتب الأربعة التي نعرضها الآن ما شاء الله، وهي صوتية يعتبر، وهو شرح لها ومرقمين لك الدروس، الفقه الأكبر كذا كذا درس، هذا كذا درس، هذا كذا درس، دروس في هذا في هذا السي دي. هذا واحد. اثنين، هذه أربعة كتب أو أربعة إصدارات، كل واحد منها يتعلق بقضية معينة، واضح ولا واضح؟ طيب هذا الأول، الأول هذا وهو ما يتعلق بالفقه الأكبر. هذا الجزء هذا الأول فيه قسمان، القسم يتكلم عن العقيدة اللي هي الفقه الأكبر، وقسم يتكلم عن مدخل إلى الفقه الإسلامي، مدخل إلى الفقه. يعني اللي ذكرنا منه بعض الكتب، كان أخونا فهد الهيثم الرومي، هيثم بن فهد الرومي، عرضنا كتب الحلقة الماضية أو التي قبلها. طبعا هم إيش يفعلون؟ يأتون إلى كتاب مهم في الباب ويبدأوا يخرجونه على شكل مشجرات أو خرائط بهذه الطريقة. أنا أرجو أن يكون واضح للإخوة، من باب تقريب العلوم وتسهيل العلوم. هذه خارطة ذهنية تجعل لك كافة مسائل وأبواب الموضوع الواحد مجموعة أمام عينيك. هذه الآن عبارة عن يقول لك الإيمان ينقسم إلى كذا كذا كذا، طيب هذا يحتاج إلى استدلال، طيب هذا كم نوع، هذا كذا كذا، تقسيمات. الخارطة بهذه الطريقة يسهل على القارئ استيعاب الموضوع، والطالب والدارس يسهل عليه جدا. نحن كنا نأخذ العلوم هذه من مشايخنا ونحن نشجرها ونسوي لها رسومات ونسوي لها أشياء لأن تقرب إلى الذهن. أحيانا الرسمة تعلق أحيانا تفتيت المعلومة إلى بيان محل الاتفاق والخلاف، وإلى ماذا يندرج تحت ماذا، وهذا قسم وهذا قسم، أو هذا قسم وهذا قسيم له. هذا يرتب لك المعلومة الذهنية بدل ما تقرأها جملة واحدة بهذه الطريقة. طبعا كل الكتاب بهذه الطريقة كما ترون. ثم بعد انتهاء الفقه الأكبر مثلا هذا تأتي قسم للتمارين، التمارين على كل ما مضى، وهي الحقيقة تمارين يعني منتقى بعناية بالغة، بحيث أنه فعلا هل إذا ما كان الإنسان أو الطالب فاهم للمادة العلمية ما أظن سيجاوب بسهولة لهذه الكتب. هذا المدخل الفقهي، هذا قلنا العنوان الثاني، أيضا كذلك كله مشجرات. طبعا هم ينتقون كتاب من الكتب ويلخصونه بهذه الطريقة، أو أحيانا مجموعة من الكتب ويحكم علميا ثم يخرج بعد ذلك. وفقهم الله الحقيقة شيء يشكرون عليه كمادة علمية. هذا الثاني، هذا الأول. الثاني هذا فقه العبادات، كل العبادات في هذا المكان من الطهارة إلى الكتاب الجهاد. أيضا هو قسمين، قسم بهذه الطريقة كما ترون الخرائط وغيرها، والقسم الآخر، والقسم الثاني تمارين، والقسم الآخر تمارين. نعم. على كل الأبواب. وهذا أيضا كذلك فقه المعاملات والأسرة والجنايات، هذا الثالث. طبعا هي هم قسموها أربعة لأن هي مراحل أربعة، هي مراحل أربعة الشيخ إن شاء الله يشرح لنا. نعم. طبعا كما ترى نفس الفكرة يقال، وهذا مما يسهل على طلبة العلم خاصة المبتدئين والمتوسطين مثل هذا، مثل هذه الخرائط. وهذا الرابع والأخير وهو ما يتعلق بالقواعد الفقهية، هذا القسم، وأصول الفقه هذا قسم ثاني، وكل واحد له تمارين بنفس الطريقة اللي ذكرناها لكم قبل قليل. هذه الحقيبة من إعداد فقهاء مركز فقهاء للتدريب والاستشارات الذي الشيخ عامر بهجت هو مدير ورئيس هذا الفقهاء. بل أنا أزعم أنه هذه إبداعات وهذه من أفكاره المبدعة، اللي هو ما شاء الله له يعني نفس طويل في هذا الباب، وهو من دعم أيضا مدعوم من جهة مؤسس محمد وعبد الله ابن إبراهيم السبيعي الخيرية، وفقهم الله. وهذا نرجوه أنه رجال الأعمال يدعمون مثل هذه المشاريع العلمية.